قالت عائشة: النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. قال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الأمر أشد من ذلك يا عائشة. يخرج الناس فيجمعهم الله في أرض المحضر للحساب، وهو فالخول هو التبع والحشم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. التبع والحشم قد ذهبوا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل هؤلاء وضعوكم في التراب وتركوكم، وكما تدخلون

ولذلك يوم القيامة يوم في هذا الهم كل نبي يقول نفسي نفسي اذهب الى محمد. وهذا لا يفهم خطرا ان الانبياء يفرون من المسؤوليه ابدا، انما هذا تواضع منهم لعلمهم بمكانه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وانه صاحب الشفاعه العظمى. لا يحمل احد وزر احد، وكل انسان الزمناه قرنه في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك. كل واحد يشيل نفسه، وكل واحد مسؤول. فالذي يعصي الله لاجل ولده، او يعصي الله أو يعصي الله لإسعاد غيره كائنا من كان، فهذا في خطر على خطر كبير وعظيم. هذا يبير آخرته بدنيا الغير، وتلك كارثة. ويوم القيامة يكون كما ذكرت لكم من الآيات والأحاديث. وأيضا أيها الإخوة، من الأسس التي يقوم عليها الحساب يوم القيامة أن النوافل تجبر النفس في الفرائض، أن النوافل تجبر النفس في الفرائض. الذين يقصرون في السنة القضية وتحليل الصلوات، الذين ينامون من الليل ينامون من 10 ساعات واكثر، من بعد العشاء نائم ويفوت الفجر، ماذا تفعل يوم القيامه؟ طب خليني مع الذين يوالون الفروض وتركون النوافل، لان ترك الصلاه الفرائض مساله اخرى. من اسس الحساب يوم القيامه، وقد ورد ذلك عن الرسول عليه الصلاه والسلام كما خرج الترمذي وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيء كانت الصلاة ناقصة. فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به النقص. النقص الموجود في الصلاة، في صلاة الفريضة، يكمل بالتطوع. قال: وكذلك سائر عمله. كل الأعمال تكمل بالنوافل، كل الأعمال تكمل بالنوافل. ولذلك عليك أن تكسب من صلاة النافلة، من قيام الليل، من صيام التطوع، وهكذا في سائر الأعمال. فإن هذا من الأسس الذي يحاسب عليها العبد يوم، من أسس الحساب يوم القيامة. ومن الأسس أيضا، وأنا كتبتها لأنها كثيرة، من الأسس أن الحساب يقوم على مقابلة الحسنات بالسيئات. يوضع طبع الحسنات في كفة الحسنات عند ميزان الأعمال، وميزان الأعمال موقف رهيب. وأنت تنظر، الأمر ليس نعم وليس حسن، ولا تستطيع أن تكلم واحدا فيخرجك، لا مفيش كلام. يوم القيامة لا يتكلم نفس إلا بإذن. الحركة لابد أن يكون لابد أن تأخذ الإذن حتى تتحرك. لابد من الإذن لأن الحركة أو النطق بالكلمة تظهر الأعمال. تخيل نفسك وأنت تظهر من الأعمال وهي تظهر. تضع كلمة الحسنة ثلاثة حسنات ثم في الكفة الأخرى وأنت تنتظر ما الذي سيحدث وأيهما ترجح حتى يتحدد لك المصير. ولذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله اشفع لي قال أنا فاعل يا أنس. فقال رسول الله بسببه ذهب الحوض. هل سيشرب أن يذاب عن الحوض يطرد؟ هل يمر من على الصراط أن يسقط وتخطفه الكلاليم والحسد؟ هل ترجع كفة الحسنات أم كفة السيئات؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت فأولئك الذين خسروا أنفسهم. مسألة الميزان مسألة خطيرة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ثم ينظر بعد ذلك إلى أين هذا الرجل. ولا شك أن الإنسان إذا تأمل هذا قد لا يستطيع أن ينام لأنه ينتظر أمرا حتميا لا محالة. وأيضا من الأسس التي يقوم عليها الحساب يوم القيامة التي تكون بين الحسنات بالحسنات والسيئات. لقصر الحسنات والسيئات بمعنى أن الإنسان حينما يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب على أعماله فإن هذا الرجل ليس معه شيء. يحشر الناس وبالمعنى وبالمناسبة قلنا الجزء الذي قطع من الإنسان في الختان يعود إليه مرة ثانية حتى يرجع إلى ربه كما خلقه. يحشر الناس يحشر الناس أو يحشر الله العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه الأبعى البعيد كالقريب فيقول فيا أيها المظلوم اعلم أن وصيام وزكاة وحج، يعني لو خشت مالا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، هو يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته حمل من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يطرح عليه السيئات الآن ويطرح في نار جهنم، يعطى الصرف إلى النار وانتهى الأمر. يبقى المقاصد يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لا غير. لا تظن إن تلقي الإنسان قلم أو أخذت ماله أو كسرت بيته أو طعمت أن هذا سوف يضر، إنه يجب أن يقول لك ضربه، لا، الحسنات والسيئات هذه هي المعاملة العادلة يوم القيامة، لأن الإنسان قد يكون واقف على نجاة من النار بحسنة فيهديها إليه من اغتاب أو سب أو ضرب أو أخذ ماله أو ظلم على أن الكفار لا ينتفع رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ابن جدعان عبد الله كان يطعم المساكين وكان يصل الرحم هل له عند الله شيء؟ فقال تبديل السيئات بالحسنات للتائبين يوم القيامة. وهذا هو الأساس العاشر، تبديل الحسنات بالسيئات للتائبين، فإن التبديل يكون يوم القيامة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك عليك أن تتوب من ذنوبك من قريب، حتى إذا ختم لك بهذه التوبة بدل الله سيئاتك حسنات يوم القيامة. والأساس الحادي عشر وقبل الأخير، أن هناك من السيئات التي تحبط الأعمال سيئات تمحو الحسنات وليس العكس. كالردة عن الدين، رجل يكره الإسلام، رجل آثار العبد. إيه الآثار؟ ونكتب ما قدمه وآثاره. آثارك التي تركتها نكتب ما قدمه وآثاره. من سن في الإسلام سنة حسنة كان كان عليه وزرها ووزر من عمل بها انه بيحصل. قال رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم، فقال اللهم اجعله منهم او قال انت منهم. فقال اخر رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم، قال لا سبقك بها عكاشه. فهؤلاء يحاسبون، لان لو ناقش الحساب انزل، لو حقق الله وسالك عن كل كبيره وصغيره، وانت واقف بين يدي جبار السماوات والارض تسال عن كل عمل فعلت هذا العذاب، لو ناقش الحساب انزل. وهكذا والطائفه الاخيره أناس يحاسبون حسابا يسيرا. هؤلاء الذين يدنيهم الله عز وجل منه ويجعلهم في كنفه وسدره كما ذكرت لكم، ويقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت الذنب كذا، قل لي وربي فعل، فيقول اليوم كما سترتها عليك في الدنيا اغفرها لك اليوم. واما اخيرا فقد ورد في الميزان ان الاعمال هي التي توزن، وورد ان صحائف الاعمال هي التي توزن، وورد ان الشخص والله عز وجل لا يظلم. فعليك ان تستعد ليوم الحساب، عليك ان تتوب الى الله عز وجل من قريب، وان تقلع عن كل ذنب عن الذنوب التي ترتكبها وتتوب الى الله، فوالله لن ينفعك احد. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمه بنت محمد ينادي على النبي اعملي فإني لا أملك لك من الأمر شيئا، ينادي على ابنته جميعا الذي مات في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر وهي التي بقيت، ويقول لها يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وينادي على فوالله لن يرفعك احد امام الله. فحاسب نفسك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الاكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم ول امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا توليها شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وخلق لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك من